أنهم كانوا كافرين.

ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا

أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا

قصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا Oh, dear. شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا